هذه كلها في سياق أهل النفاق، حتى من أول آيات يعني قبلها مجموعة من الآيات كلها في سياق المنافقين، في قوله تعالى يا أيها، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال وإن منكم لمن ليبطئن، كلها في سياق أهل النفاق. يعني قبلها كان في سياق أهل الكتاب والتحذير منهم، وهم وأهل الكتاب أعداء، وأعداء خارج، والمنافقون أعداء داخلي، فنبه الله على أو حذر من عداوة الخارجيين وهم أهل الكتاب والكفار، وعداوة من هم يعني في داخل المسلمين وهم المنافقون. فالآية في سياق أهل النفاق. قال الله سبحانه وتعالى هنا لما قال وأرسلناك الناس رسولا، لما قال الله ما أصابك من حسن، ثم يعني ذكر ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، بين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا على رسالتك. ثم قال لما بين أن محمد الرسول من عند الله، قال من يطع الرسول، فأوجب على الناس طاعته ورتب عليها، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني رتب على طاعة الرسول طاعة الله. الشيخ ذكر قال الحقوق ثلاثة: حق لله خاصة وهو عبادته وعدم الإشراك به، هذا ما يدخل فيها لا أي حق من حقوق البشر، وحق زين يشترك فيه حق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو تبجيله وتعظيمه والصلاة عليه وإلى آخره، وحق يشترك بين الله ورسوله وهو ماذا؟ طاعة الرسول، طاعة الله ورسوله، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ما يجوز تقول مثلا اتقوا الله واتقوا الرسول، هذا لأن هذا التقوى خاصة بالله، لكن اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا داخل فيه. في أشياء في القرآن يعني مثلا ما يقول اعبدوا الله واعبدوا الرسول، هذا ما يمكن، أشياء خاصة بالله. في أشياء يعني شاملة لله، مثلا يعني ومن يتولى الله ورسوله، هذا جائز، يجوز أنك تتولى الله وتتولى الرسول، تكون يعني تجعل الله وليا لك وتجعل الرسول وليا لك، لأن الولاية عام ولاية خاصة. وهكذا في أشياء يعني يشترك فيها أو يشترك في تشترك يعني حق لله والرسول مشتركة، وهناك خاصة وهناك يعني خاصة لله خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يقول إن هذا كله حث للمنافقين، إن أطاعوا الله إن أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، وإن عصوا وتولوا فالله لم يجعلك عليهم حفيظا، بل سيحفظ أعمالهم، بل الله عز وجل هو الذي سيحفظ أعمالهم ويجازيهم عليهم. ثم بيّن سبحانه وتعالى موقف هؤلاء المنافقين، يقولون للرسول ويقولون طاعة، يعني أمرك طاعة وما تقوله طاعة، يعني ينقادون للرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه، فإذا خرجوا من عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانفردوا لوحدهم وخلوا بيتوا أمرا غير الذي يقول، بيتوا، كلمة بيت تدل على أن الأمر فيه، يعني هو دائما التبييت لشيء المحرم، الشيء السيء للمعصية، بيت طائفة منهم يعني دبروا أمرا غير ما تقول. ولاحظ شوف قال فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا، لم يقل بيتوا جميعا، قال بيت طائفة، يعني ليس كلهم ذلك، بعضهم يبيت وبعضهم لا، والله يكتب ما يبيت، أي يحفظه ويسجله عليهم ويدونه عليهم فيجازيهم به. طيب فأعرض عنهم، أي عن هؤلاء المشركين، عن هؤلاء المنافقين، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل، يعني لن يضروك، أعرض عنه لن يضروك. لماذا يعرض عنه؟ لماذا لا يقتلهم؟ قال لأنهم يظهرون الإيمان، يظهرون الإيمان والإسلام، فلا يقتلون، وإلا فعلوا يعني الأفاعيل الشديدة، كعبد الله بن أبي بن سلول، يعني وصل إلى بيت النبوة وإلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف الآن تكملة الآيات. طيب تفضل اقرأ. نعم تعظيم، تعزير أحيانا له عدة معاني، لكن المراد بالآية هنا عزروه، يعني عظموه وعرفوا حقه، هذا معنى التعزير، هو التوقير. نعم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحقيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فإن من تدبر كتاب الله فإن في تدبر كتاب الله مفتاحا للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكمة والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. يعني هذه الآية تسمى آية التدبر. ما هو التدبر؟ هل التدبر هو التفسير ولا تدبر غير التفسير؟ نقول التدبر غير التفسير. التدبر مرحلة بعد التفسير. يعني عندنا الآن عندنا تفسير هو فهم معاني الآيات، هذا تفسير، تعرف الكلمات وتعرف معانيها، إذا فهمتها تنتقل إلى مسألة التدبر وهو الغوص في عمق الآية استخراج ما فيها، هذا تدبر. يعني التأمل، مثل ما ذكر الشيخ قال التأمل في معاني وإعادة النظر فيه، لأنه يفتح لك أبواب التدبر. مأخوذ أصلا كلمة التدبر مأخوذة من الدبر وهو آخر الشيء، فهي آخر ما يكون التدبر بعد ما تفهم. يعني أنت لو جاءك خطاب أو رسالة قرأتها، هذه قراءة، زين، هذه مرحلة الأولى، لما تقرأ هذه مرحلة الأولى، ثم بعد مرة الثانية ما هو تفهم المعاني التي أرسلك، هذا حتى ما وصلت التدبر تفهم المعاني. بعدها تنتقل لمسألة التدبر، تقول: لماذا أرسل لي هذه الرسالة؟ وعلى ما تشتمل هذه الرسالة؟ ولأي شيء تهدف؟ ما أهدافها؟ هنا سمى تدبر الغوص. القرآن الكريم نفس الشيء، تجي تقرأ قراءة سليمة، قراءة عادي كل يقرأ، تقرأ الفاتحة تجي تعرف معاني الفاتحة، زين. لما أقول لك هل سورة الفاتحة مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، زين، تقول نعم، هذا استنباط، هذا تدبر، زين، نعم، موجود أسماء التوحيد، أسماء الصفات موجود، توحيد الربوبية موجود، توحيد الألوهية موجود. طيب هل فيه القضاء والقدر؟ نعم موجود. هل فيه الجنة والنار؟ هل فيه الحديث في سورة الفاتحة عن الصراط المستقيم، عن كذا، عن يعني عن آثار الذنوب والمعاصي؟ نعم. وش آثار الذنوب والمعاصي؟ اليهود لما عصوا الله وأعرضوا عنه غضب عليهم، هذه من آثار المعاصي. هؤلاء ضلوا، هؤلاء لما تركوا النور وتركوا شرعهم ضلوا. فقضية يعني التدبر هو ما وراء الألفاظ حتى نعرفها، هذا المقصود. وما يدور الآن في بعض المجموعات والجروبات من يطرحون آية فيقولون خلنا نتدبرها، غلط، هذا منهج خاطئ. يجون يأتون بآية مثل آية من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، خلنا نتدبرها. من يشفع شفاعة، أنت ما وصلت مسألة التدبر، أنت ما أنت مؤهل الآن للتدبر، أنت ما تعرف معنى الآية عشان تدبرها. التدبر لازم تفهم أولا الآية، إذا انتهيت فهمتها فهما جيدا تنتقل للتدبر. والتدبر لابد يكون إنسان عنده آلة التدبر. ما عندك آلة التدبر، يطرحون يجرون تدبرون ولا عندهم فهم للآية أصلا ولا يعرفونها. فهذا ترى من التعدي على كتاب الله، ولا يجوز إلا لمن هو أهل لذلك. بس يعني طيب إيش الآن حتى نتدبر؟ لماذا جاءت أفلا تدبر القرآن في هذا الموضوع؟ هذا تدبر لماذا؟ لأنها في سياق منافقين، والله عز وجل يحث هؤلاء المنافقين على أن يتدبروا القرآن، لأنهم الآن هم في جملة المسلمين ويصلون معهم ويجاهدون ويتصدقون ولا يعملون لله ويكيدون للإسلام. فأين أنت؟ أين أنتم عن القرآن؟ أين أنتم عن تدبر القرآن؟ فحتى سورة محمد التي فيها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تجدها في سياق المنافقين، جاءت في سياق المنافقين، لأن المنافقين يعني ما يعرفون عظمة القرآن ولا عظمة الشريعة. كيف أنتم أقرب الناس للشريعة وتغفلون عنها؟ فهذا المقصود. وإن كانت الآية يعني إن قلنا في سياق المنافقين والمنافقون يدخلون دخولا أوليا، أيضا هي تشمل كل من يؤمر بتدبر، حتى الصحابة يؤمرون بتدبر وغيرهم. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في الصحابة؟ قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولعلهم يتفكرون يعني الصحابة ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والآن جاء دور التفكر والتدبر، هذا المقصود. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في آخرها؟ قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله ما في اختلاف. تقرأ القصة وتقرأ الآيات ما تجد فيها. طيب نواصل. ما في مانع يا صاح، ما في مانع، لكن هل هم مؤهلين؟ هل هم يعرفون ولا بس يتكلمون من عند المسلم؟ هذا خلاص. بعضهم شيء قد يعود على النص بالإبطال، يعني تكون لاي مقصد كذا فيفيل على كذا. لا يجلس يتدبر وما ما عنده معرفة أصلا، ما يفهم الآية. نعم واصل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة وما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون مصالحها وضدها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإذا رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وأرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم. طيب. هذه الآية تعتبر أصل هي وأيضا مجموعة من الآيات الأخرى مثل آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. زين هذه الآية يعني في عدم نشر أي خبر. الآن حقيقة تسمع وترى أشياء كثيرة في نشر الأخبار، يعني يجيك خبر على طول في رسالة ترسل ترسل ترسل، ما أنت مكلف أنك ترسل، تثبت يمكن هذا الخبر غير صحيح. ولذلك تسمع أحيانا أحاديث موضوعة ومكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي واحد يرسل يقول من فعل كذا فله أنشر تؤجر، من فعل كذا كذا أنشر تؤجر، الحديث موضوع كذب. كم مرة جاني أنا آيات تفسر على غير معناها، وأنا عندي الآن مقاطع يأتي يفسر الآية فتفسيرا خاطئا ويقول هذا هو المقصود من الآية أنشره تؤجر عليه. وش الكلام هذا؟ هذا عدم التثبت. أن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أي فهذا ذم لهم. كيف تدعي كل ما جاءك خبر تثبت ولست ملزم أن تنشر، لست ملزم أن ترسل رسالة، احذفها أو خلها عندك أنت حر، لكن ترسلها لشخص آخر يمكن ترسل رسالة تدخل تصل إلى الملايين وأنت ما تدري، بلحظة تصل الملايين بلحظة. وكل هذا ذنب عليك أنت، لأنك أنت الآن تروج لأحاديث موضوعة وأنت ما تدري، أو تروج لتفاسير خاطئة، فتأثم كل من وراءك ذولي تتحمل أثامهم وأنت لا تدري. فهذه أصل حقيقة مهم جدا، أنه إذا جاء أي أمر من الأمور سواء في الأمن أو في الخوف، ليش الأمن والخوف؟ لأنهم كانوا في الأخبار، أخبار الحروب، يأتي ويقول المسلمون انهزموا وقتل فلان وقتل فلان وقتل، لا تنقل أخبار السيئة. ومن قال الناس هلكوا فهو أهلكهم، من قال الناس هلكوا فقد وهو أهلكهم، فلا حاجة لنشر هذه أذى عوبة. قال لو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته أو إلى أولي الأمر اللي هم العلماء والثقات، ولعلموا الذين يستنبطونه منهم وعرفوا يتصرفون فيه ويوجهون التوجيه الصحيح. ولذلك قال لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأن هذا من الشيطان ترويج الأخبار تهويلها وذكرها أمام الناس وقال فلان وقال فلان وليس لها أصول، هذا منهج خاطئ. وهذه من صفات من؟ من صفات المنافقين. المنافقين كانوا يروجون في في في في الجهاد وغيره. طيب اي نعم اي ينشرون الرعب بين صفوف المسلمين، ترى فلان قتل ترى عدوكم جاء وكذا. طيب واصل. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال رحمه الله هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره ويحرض عليه ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يخص به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء الله لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. طيب يعني هذه كان استكمال للآية السابقة، يعني اللي هو التثبت وعدم. ثم قال فقاتل يا محمد يا رسول الله في سبيل الله، يعني كما ذكر الشيخ قال هذه هي أفضل الأحوال أن يجتهد الإنسان في نفسه بامتثال ما أمره الله سبحانه وتعالى. والجهاد طيب قد يأتيك شخص يقول لك طيب يعني فقط في القتال، نقول لا، يجتهد العبد في نفسه بامتثال أوامر الله كلها والبعد عن نواهيه. لكن هنا جاء القتال لأن الآيات في سياق القتال، ما قبلها في سياق القتال وما بعدها في سياق القتال، فجاء التأكيد على القتال. وهذا لا يعني الإنسان يعني أنه فقط يجتهد في نفسه ويترك أخوانه، لا، في أهل بيتك وزوجتك وجيرانك وذا ينبغي أن تحثهم. ولذلك قال شف قال وحرض المؤمنين، حرضهم وشجعهم على هذا، عسى الله يكف بأس الذين كفروا إذا فعلوا هذا الفعل فإن الله يرد شر هؤلاء الكفار، والله عز وجل أشد بأسا وأشد تنكيلا، أقوى منهم في في في في يعني في في قتالهم وتنكيلهم ومعاقبتهم. يعني كان مرتبطة بما قبلها وهي تدور حول الجهاد. طيب بعدها قال من يشفع شفاعة، وبعدها إذا حييتم بتحية. لعلنا نقف عند هذا القدر حتى لا نطيل، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.